طيب يا فضيلة الشيخ، ما قولكم في جماعة الإخوان المسلمين؟ جماعة الإخوان المسلمين أيضا يقلدون الأستاذ حسن البنا ويتخذونه إماما لهم، مع أن حسن البنا لم يغير شيئا من المنكرات ومن الخرافات التي هي واقعة في مصر عند الأضرحة، بل أنه قد حاضر في بعض الأضرحة، فحاضر في مشهد السيدة زينب بمناسبة حفل الهجرة، وذلك ذكره عباس السيسي في قافلة الإخوان الجلد الأول صفحة 192 و93، ولم يذكر في خطبته تلك حرفا واحدا عن الشرك بالله عز وجل. فسماعه ورؤيته لمن يدعون صاحبة الضريح صاحبة المشهد ويتطوفون بذلك القبر ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، وسكته عن ذلك في هذا الموقف وفي غير هذا الموقف، وقبوله لأناس يعني قد يكونون خارقين في هذه الخرافة، لا شك أن هذا يدل على أن منهجهم بعيد عن المنهج السلفي، بل هو بنفسه غرغر كما نقله أيضا الشيخ فريد عن بعض كتبه أنه قال بأنه كان يذهب هو وجماعة معه مشيا على الأقدام إلى قبر الدسوقي، ويذهب من دمنهور بمسافة 3 ساعات مشيا بالرجل يقطعون فيها 20 كيلو. فما هو ذهابهم هذا لهذه القبور وتخصيصهم لهؤلاء بالزيارة، علما بأن الرحال لا تشد إلا إلى المساجد الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فكونهم يعني يذهبون هذه المسافة ويذهب معهم وبعد ذلك يذكر هذا مفتخرا في كتبه وفي بعض محاضراته أو ما أشبه ذلك، هذا يدل على أنه مقر بهذا ولا يراه منكرا، ولا شك أن هذا خطأ فاحش لا يجوز لأحد أن يكره عليه،